أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh!

Yeah. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف والذين لا One man.